تفسير الآية واحد من سورة تبارك، يقول تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 5: إنك ستسعد في حياتك كثيرة وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى فهذا سيزيدك حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود الخالق الكريم وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين. وستسعد إذا كنت دوما من الشاكرين لربك على نعمه والتي لا يمكن حصرها بعقلك باستشعار قيمتها وبلسانك بحمده وبعملك بأن تستخدمها في كل خير دون أي شر، فستجدها بذلك دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وستسعد إذا كنت مع هذا التدبر وهذا الشكر عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أي تعالى وتعاظم شأنه وتسامت وتكاثرت بركاته أي خيرات الله رب العالمين الذي هو وحده لا غير مالكه، مالك وخالق الكون كله بما فيه وما بينه من خلق، المتصرف فيه بلا أي شريك أو معاون أو ممانع، واستحق بالتالي كل تعظيم وتنزيه حيث لا يشبهه أي أحد في ذلك. فاطلبوا إذن بركته وعظموه وابعدوه عن كل صفة لا تليق به، فله كل صفات الكمال الحسنى وهو القادر على كل شيء، وهو الذي قد زادت بركاته وحلت أي زادت خيراته وأفضاله في كل شيء على كل خلقه، وهي مستمرة لهم ومتزايدة دون انقطاع. فهو تعالى إذن المستحق وحده للعبادة وللشكر وللتوكل عليه، فاعبدوه واشكروه والجأوا إليه لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: وهو على كل شيء قدير، أي ولا يمنعه أي مانع مما يريد، فهو قادر بتمام القدرة على كل شيء، وإذا أراد شيئا فبمجرد أن يقول له كن فيكون كما يريد. ومن كان هذا وصفه من القدرة والعلم والحكمة والملك فهو حتما المستحق وحده للعبادة وللشكر وللتوكل عليه.